أنهم لا يتوهمون بإقرارهم فيها أي في الكنائس أنها كسائر دورهم ومنازلهم التي لا يجوز دخولها إلا بإذنهم. فمما يدل على ذلك أنها لو كانت ملكا لهم لم يجوز للمسلمين الصلاة فيها إلا بإذنهم. فإن الصلاة في ملك الغير بغير إذنه ورضاه صلاة في المكان المغصوب وهي حرام. فمن يحرم على العبد أن يصلي في مكان مغصوب ليس ملكا له أو ليس بإذن مالكه. وفي صحة هذه الصلاة نزاع معروف، وقد صلى الصحابة في كنائسهم وبيعهم أي بغير إذنهم دون أن يأذنوا لهم. واختلفت الرواية عن أحمد في حكم الصلاة أو في كراهة الصلاة في البيع والكنائس، نعم، على ثلاث روايات: الكراهة وعدم الكراهة أي الإباحة، والتفريق بين المصورة أي التي فيها الصور فتكره الصلاة فيها، والتي ليس فيها الصور فلا تكره. ومن كره الصلاة فيها احتج بأنها من مواطن الكفر والشرك، فهي أولى بالكراهة من الحمام والمقبرة والمزبلة، وبأنها من أماكن الغضب إلى آخره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أرض بابل لأنها قال إنها ملعونة. نعم. فعلل منع الصلاة فيها باللعنة، وهذه كنائسهم هي مواضع اللعنة والسخطة والغضب ينزل عليهم فيها، فلهذا كره من كره الصلاة فيها. وقد أخرج، انتهى كلام ابن القيم الجوزية، وقد أخرج ابن المنذر في كتاب الأوسط في السنن بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه حين قدم الشام صنع رجل من النصارى طعاما وقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وصاحبك، وهو رجل من عظماء النصارى. فقال عمر: إن لا ندخل كنائسكم، إن لا ندخل كنائسكم، يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل. وهذا نص صريح في عدم جواز دخول الكنائس التي فيها الصور والتماثيل. وقال ابن أبي شيبة في مصنفه عن حميد بسنده عن حميد عن بكر قال: كتبت إلى عمر من نجران، أي من المكان الذي فيه نصارى نجران، فقال: لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من البيعة، فكتب عمر: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. هذا النص ظاهره يخالف النص الأول. من الممكن أن يجمع بينهما بأحد أمرين: الأمر الأول أن يحمل النص الأول، أو أن يحمل النص الثاني الذي أجاز في عمر الصلاة في البيعة بأنه ليس فيها صور ولا تماثيل، والأمر الثاني أن الكراهة انتفت للحاجة. وهي أن أن المكان الذي هم فيه ليس فيه مكان يصلح للصلاة، كما قال أنظف ولا أجود من هذه البيعة، فأجاز عمر لهم الصلاة فيها للحاجة مع أمره إياهم أن يمعنوا في تطهيرها أي بالماء والسدر، فأجاز لهم هذا من باب الحاجة. وأخرج ابن أبي شيبة بسند فيه ضعف عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. وفي إسناده خصيف وصدوق في نفسه ولكنه سيء الحفظ وقد اختلط بآخرة. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد صحيحة عن الحسن وعن الشعبي وعن إبراهيم النخعي أنهم كرهوا أنهم قالوا لا بأس بالصلاة، لا بأس بالصلاة في البيع، أي أجازوا الصلاة في البيع والكنائس. وعن عطاء نحوه أيضا أنه أجاز هذا. ومذهب مالك الإمام مالك هذه المسألة كما نقله سحنون في المدونة أنه كره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها، وأجاز هذا للضرورة. قال أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله، ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وفي كتاب الذخيرة للقرافي المالكي قال الكنائس كره أي الإمام مالك الصلاة فيها لنجاستها وما يدخلونه فيها وللصور، وقال الحسن لأنها بنيت على غير تقوى الله عز وجل. وقال ابن قدامة في المغني منتصرا لرواية الإمام أحمد في إجازة الصلاة في الكنائس قال لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، ورخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي، وروي أيضا عن عمر وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الكنائس كما بينا من أجل الصور. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الكنائس التي فيها الصور والتماثيل الأصل فيها تحريم الصلاة فيها. لما أخرجه البخاري من حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت الكنائس التي رأوها في الحبشة، ومنها كنيسة يقال لها مارية، فذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها من التصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا فيه تلك الصور وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا ظاهره تحريم دخول هذه الكنائس، ويستتبع هذا تحريم الصلاة فيها. وهذا الذي انتصر له ابن رجب في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري، وقال فالجمع بين فعل الصلاة التي وضعت لأجلها المساجد، هذا يعتبر جمعا بين الصلاة التي وضعت لأجلها المساجد وبين الكفر المفعول في الكنائس في بقعة واحدة أولى بالنهي. فكما أنهم لا يمكنون من فعل عباداتهم أي النصارى في المساجد، فكذا لا ينبغي للمسلمين أن يصلوا صلواتهم في معابد الكفار التي موضع كفرهم. وذكر حديثا لا تجتمع قبلتان في الأرض، وهذا لا يصح. ولهذا شرط عليهم عمر عند عقد الذمة إخفاء دينهم، ومن جملة هذا ألا يرفع أصواتهم في الصلاة في الكنائس. وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإرشاد أنه إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس، لأنها معبد الكافرين يعبدون فيها غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور، وإلا جاز للضرورة، وإلا جاز للضرورة، وكما نرى أن أغلب العلماء أجازوا الصلاة فيها للضرورة فإذا لم يوجد غيرها. وأما بخلاف هذا فالأصل عدم جواز الصلاة خاصة إذا وجدت فيها الصور والتماثيل، فكيف بمن يدخل الكنائس لا لكي يصلي فيها لله، بل كي يهنئ أهل هذه الكنائس بأعيادهم الوثنية الشركية. هذا مما لا أعلم فيه خلاف، مما أعلم فيه خلافا معتبرا بين أهل العلم في عدم جواز دخول كنائس هؤلاء لتهنئتهم بشركهم وكفرهم. هذا لم يجزه أبدا أحد من أهل العلم طوال القرون الماضية، حتى نبتت هذه الأحزاب التي لا تمثل دين الله فأجازت هذه الأفعال. أما الشرط الثالث وقولهم لا نؤوي في منازلنا ولا كنائسنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين، فهذا كما قال ابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذمة، قال الجاسوس هو عين المشركين وأعداء المسلمين، وقد شرط على أهل الذمة ألا يؤوه في كنائسهم ومنازلهم، فإن فعلوا ذلك انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم للمسلمين. وليحتاج في ثبوت ذلك إلى اشتراط الإمام، أي إمام أهل العصر على أهل الذمة هذا، أم يكفي شرط عمر الذي اشترط في شروطه المشهورة؟ على قولين، الراجح أنه يكفي شرط عمر، أي لا يحتاج إمام المسلمين أي الحاكم في زمانه أن يجدد هذا الشرط عليهم، بل إن شروط عمر التي اشترطها على نصارى الشام لما فتح بيت المقدس ما زالت سارية على أهل الذمة في كل بلاد الإسلام إلى أن تقوم الساعة. هذا هو الراجح في أقوال العلماء والذي اختاره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وإن لم يشترطها الإمام الذي جاء بعد عمر عليهم. هذا هو الصحيح والذي عليه العمل من أقوال أئمة الإسلام كما قال ابن قيم الجوزية. وقال في اتفاق الأمة دلالة على ذلك قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر اكتفاء بشرط عمر رضي الله عنه، وهذا الذي يجب. فكيف إذا كان هؤلاء كما هو معلوم عنهم في بعض الكنائس يؤون الأسلحة والأشياء التي يستخدمونها في حرب المسلمين حربا خفية، ولكن لضعف المسلمين للأسف يعني لا يستطيعون يمنعها، بل وصل الخبث والزندقة بهم واستضعافهم لبعض المسلمين أنهم يهددون فلانا وعلانا من المسؤولين أنه إذا منع بناء الكنيسة الفلانية التي يريدون أن يبنوها فإنه سيقتل شر قتلة، يرسلون إليهم التهديدات بهذا، إذا منع الإذن أن يعطي التصريح ب ببناء الكنيسة الفلانية في المكان الفلاني فسيقتل شر قتلة كما هو معلوم عن فلان وعلان الذي فعلوا بهذا. قاتلهم الله أن يؤفكون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وأما الشرط الرابع في شروط عمر على النصارى، وأن لا نعلم أولادنا القرآن. هكذا شرط عمر عليهم أن لا يعلموا أولادهم القرآن، أي على وهم على كفرهم. أما إذا دخلوا في الإسلام هذا أمر آخر، لكن في حال كفرهم وهم مصرون على كفرهم وشركهم لا يجوز لهم أن يتعلموا ولا أن يعلموا أولادهم القرآن. وهذا كما قال ابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذمة، قال صيانة للقرآن أن يحفظه من ليس من أهله ولا يؤمن به بل هو كافر به، هذا ليس أهل أن يحفظ القرآن ولا يمكن وأن لا يمكن منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فلهذا ينبغي أن يصان عن تلقينهم إياه. فإن طلب أحد منهم أن يسمعه، أي أن يسمع القرآن، فإن له أن يسمعه فقط دون أن يلمسه وأن يمكن من حيازته إقامة للحجة عليهم، ولعله أن يسلم. فهذا لقوله تعالى من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن طلب أحد من المشركين أن يسمع القرآن له أن يسمعه من باب إقامة الحجة عليه، ولعله أن يسلم، لكن لا يمكن من أن يحوز المصحف ولا أن يحفظ المصحف ولا أن يعلم أولاده، هذا من باب الكيد للمسلمين. وأنتم تعلمون أن قساوسة النصارى الآن في كل مكان على مواقع الإنترنت يستخدمون آيات من القرآن للطعن في القرآن ولتلبيس أمر القرآن على المسلمين، فهم يحفظونه من أجل الطعن فيه ومن أجل تلبيس العقيدة على المسلمين. ولذلك بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، قال باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، وأخرج حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي لفظ مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإني لا آمن أن يناله العدو. وقال النووي في شرح مسلم فيه النهي عن المصافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة، أي مخافة أن ينالوه وأن يستخدموه في الطعن في الإسلام. قال هي خوف أن ينالوه فينتهك حرمته، فإن أمنت هذه العلة أي أنهم لن ينتهكوا حرمة القرآن بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة، وهذا هو الصحيح. وفيه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون، وقال مالك وجماعة بالنهي مطلقا وإن لم توجد هذه العلة. وقال ابن عبد البر في كتاب التمهيد وأجمع الفقهاء أن لا يصافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، أي إذا كان الجيش الذي سافر إلى أرض العدو عبارة عن سرايا صغيرة قليلة، فهذا أجمع العلماء أنهم لا يأخذوا المصحف معهم في سفرهم لأرض العدو لقتال العدو. ولم يفرق بين العسكر، وقال مالك لا يسافر بالقرآن مطلقا إلى أرض العدو، ولم يفرق بين العسكر الصغير والعسكر الكبير. وقال أبو حنيفة يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا في العسكر العظيم الكبير الجيش العرمرم، إنه لا بأس بذلك. ومن هذا الباب اختلفوا في تعليم الكافر القرآن، وهذا هو موضع بحثنا، هل يعلم الكافر حال كفره القرآن أم لا. فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه. وقال مالك لا يعلم القرآن ولا الكتاب وكره رقية أهل الكتاب. وعن الشافعي روايتان في هذا الباب. قال أبو عمر الحجة لمن كره ذلك قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات، وفي كونه عند أهل الكفر تعريض للمصحف أن يتعرض للقذارات والنجاسات التي عندهم، لأنهم لا يخلون من نجاسة، الكفار لا يخلون من نجاسة معنوية ونجاسة مادية. هم لا يتطهرون من الجنابة ولا يتطهرون من البول، فهم أنجاس على طول الخط، أنجاس، وإن كانت النجاسة المعنوية هي الملازمة لهم إلى أن يتركوا الشركة. وكذلك هم لا يتركون أكل الميتة، يأكلون الميتة ويأكلون الخنزير، فالنجاسة ملازمة لهم. وقال أبو الحسن عبيد الله المبارك فوري في كتابه مرقاة المفاتيح، معذرة مرعاة المفاتيح، قال فإني لا آمن أن يناله العدو، أي من أن يصيبه الكافر فلا يراعي حرمته بل يحقره أو يحرقه أو يلقيه في مكان غير لائق به. فهذه العلل مجتمعة من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن الكفار من المصحف من القرآن. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، عمدة الفقه، ولا يجوز تمليكه أي المصحف من كافر ولا السفر به إلى بلادهم، يعني لا يجوز أن تبيع المصحف لكافر ولا أن تملكه إياه. ولو ملك الذمي مصحفا بالإرث، أي ورث الذمي مصحفا من مسلم، فيلزم بإزالة ملكه عنه. لأنهم يتدينون بانتهاك المصحف وانتقاص حرمته. قال يعني بنحو هذا كما في المستدرك على مجموع الفتاوى. والخلاصة بارك الله فيكم، أن هذا الشرط القصد منه حفظ المصحف، أن هذا الشرط القصد منه حفظ المصحف من أن تنتهك حرمته أو أن تناله أيدي هؤلاء وهم على نجاسة وقذارة في غالب أحوالهم. ولكن إذا أرادوا أن يعرفوا الحق فلا بأس أن نسمعهم التلاوة وأن نعرض عليهم الإسلام عرضا، لكن دون أن يمكنوا من مس المصحف ولا من أن يحوزوه إلى كنائسهم ولا إلى ديارهم. نعم. وإن شاء الله نستمر في شروح الشرط العمرية فيما يلي، وأؤكد أن المسلمين إذا اعتزوا بدينهم وحكموا دينهم ونبذوا هذه المذاهب الكفرية الديمقراطية واشتراكية وليبرالية، فإن الله يعز من فعل هذا. فإذا أعزوا أنفسهم واعتزوا بدينهم فإن الله يمكن لهم في الأرض، ولا يمكن للنصارى عليهم أبدا، ولا يمكن النصارى عليهم أبدا. ولكن لما رضى هؤلاء من أتباع هذه الأحزاب بهذه المذاهب الكفرية من ديمقراطية ونحوه، أذلهم الله لهؤلاء من شرار خلق الله من النصارى ومن اليهود. فتجد أنهم يقدمون الكلام الذي به يرضون اليهود، ويقدمون الكلام الذي به يرضون النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ينبغي أن يفهموا هذا إن كانوا مؤمنين بكتاب الله، فيتملقون للنصارى بالذهاب إلى كنائسهم، وأن يشاهدوا القسيس الأكبر لهم يحمل الصليب الكبير على صدره ويدخل به لإقامة شعائر الشرك والوثنية، وهم يبتسمون، بل قد يقبل بعضهم يد هذا الوثني النجس. فهل من ذل أكثر من هذا؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل المجالس والنيابات التي يسعون إليها، ومن أجل كرسي الحكم. فنعوذ بالله من هذه الذلة التي بها أذل الإسلام وأذل أهل الإسلام لشرار خلق الله، والذين هم لا يأبهون بهم، لأنهم في الجانب الآخر يعملون ويكيدون لهم وللإسلام، ولا يأبهون بهذه الأفعال التي يفعلونها. هم يقولون أننا نفعل هذا من أجل تهدئة الأوضاع من باب السياسة، نقول هذه سياسة كاذبة، سياسة كاذبة، وهي لا تهدئ هؤلاء أبدا، ما بالعكس تجعلهم يزدادون تعظيما لأنفسهم، ويزدادون كيدا للمسلمين لما يروا أنهم بهذا الضعف وهذه الذلة والمهانة. فنعوذ بالله من شر هؤلاء، ونسأل الله أن لا يمكنهم على بلاد الإسلام أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.